هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجاد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. أنا يهمني أسجل النهضة بتاعكم، تقدم بلدكم الكبير. سيمراميس أفيق إلى ظله وأنعم بحلو وصله وأنيله مني كل ما يشتهي. جنس الحريم ده يفضل يدحلب ويتمسكن لحد ما يتمكن، وإذا ما عكمتهوش من أولها هيفتري. نبدأ هذه الحلقة بتمثيلية الوجه الآخر، كتبها عدلي نور وأخرجها محمد عثمان، تمثيل سلوى محمود التي رحلت عن دنيانا في ديسمبر الماضي، ومحمد أباظة وعادل مهلمي. أذيعت هذه التمثيلية أول مرة في أكتوبر عام 1968 ومدتها نصف ساعة. القاهرة تقدم الوجه الآخر. الوجه الآخر تمثيلية من تأليف عدلي نور، إخراج محمد عثمان. الجواب ده جاي لك من مين يا حمدي؟ ده من واحد صديقي في الخارج، راجل طيب قوي اتعرفت بيه السنه اللي فاتت لما كنت هناك. هو يا ترى بقى طالب منك ايه؟ هدايا من خان الخليلي طبعا. لا يا ناديه، ده بيوصي على قريب له اسمه مستر جون، هيوصل مع مراته يوم الخميس الجاي. سواح؟ ايوه. وغير كده بقى بيقول ان الراجل مهتم جدا بتاريخ بلادنا القديم ونهضتنا الحديثه كمان، وبيطلب مني اقدم له هو ومراته كل المساعدات. ده شيء ضروري طبعا، ربنا يقدرني اوفر له كل الخدمات اللي يحتاج لها، لأن الحقيقة قريبه اللي بيوصي عليه ده ساعدني كتير لما كنت في الخارج، لدرجة إنه سكنني معاه بيته وبقيت زي ما أكون واحد من أفراد عيلته. لا يبقى لازم بقى تقوم بالواجب طبعا. وأنت كمان يا نادية تستعدي عشان تيجي معايا الخميس الجاي نستقبلهم في المطار. بس هنعرفهم إزاي؟ ما أنا شفت مستر جون ده مرة عند قريبه، ولما أشوفه قطعا هفتكره. آه بقى كده. المهم إن إحنا نكرمه ونسهل له كل إجراءات المر. وأنت قدها وقدود يا حمدي، هو في حد ما يعرفكش في المطار؟ هي الطياره وصلت يا ناديه. ايوه والركاب بينزلوا هم. افتكر هم دول اللي هناك دول. ايوه هم تعالي بقى نروح لهم يا ناديه. ايوه بس هنكلمهم انجليزي. لا ده بيعرف عربي احسن منك ومني. ازاي؟ اصله عاش مده طويله في الشرق وليه اصدقاء كتير هنا. هلو مستر جون. هلو مستر عبدي. الحمد لله على السلامة مستر جون. هلو الله يسلمك. كويس انك افتكرتني. ايوه صحيح انا ما شفتكش غير مرة واحدة لكن انا ذاكرتي قوية والحمد لله. اتشود المدام بتاعتي. اهلا وسهلا تشرفنا. هاودي دو تشرفنا. والمدام بتاعتي. احنا اللي تشرفنا جدا واهلا بكم في مصر. ثانك يو متشكرة. المدام بتتكلم عربي كويس. Of course my dear. أنا كمان عشت مع جون في الشرق مدة كبيرة. دي فرصة سعيدة قوي. طيب اتفضلوا بقى عشان أساعدكم في إتمام الإجراءات. Thank you. تسمح الباسبور يا مستر جون؟ اتفضل. Thank you. نهارك سعيد يا رفعت. أهلا يا حمدي. أي خدمة؟ أيوة لو سمحت خلص لي باسبور مستر جون ومراته. اعمل معروف. بس مش كانوا يقفوا في الصف علشان ما يتخطوش دورهم؟ دول اصدقاء يا رفعت وضيوف. كل حاجه هنا بتمشي بسرعه ولا بنعطلش حد. القصد هات الباسبوره خلاص هول. اتفضل يا سيدي. متشكر يا رفعت. متشكر. العفو. فيري جود. بالسرعه دي. طبعا. جودي معروف في كل مكان. انا فاهم كويس مدام. قريبي قال لي قبل ما اجي ان مستر حمدي له اتصالات كبير. مظبوط. ودلوقتي نروح الجمرك. كلها اجراءات بسيطه. فعلا اجراءات بسيط جدا. اتفضلوا في العربيه. يلا بينا. اتفضل حمدي. رياض حمدي. اهلا يا رياض. ازيك يا رياض؟ ازيك انت يا حمدي؟ الله يسلمك. ازيك يا مدام؟ الحمد لله. رياض اقدم لك صديقي مستر جون ومراته لسه واصلين دلوقتي. اهلا وسهلا تشرفنا يا حمدي. كابتن رياض طياره على خطوط الشرق اوروبا. دي فرصه سعيده جدا. يا ترى جاي من السفر ولا لسه مسافر يا رياض؟ لسه جاي ومسافر. بالسرعه دي حياه الطيارين يا مدام. طيب يبقى خلينا نشوفك يا رياض. ان شاء الله هتصل بيك لما ارجع. مع السلامه. الله يسلمك. الله يسلمك. نشيط قوي كابتن رياض ده. فعلا باين عليه. يظهر انكم اصدقاء جدا من ايام المدرسه. دي بتبقى اجمل صداقه. طبعا. اتفضلوا في العربيه. يلا اتفضل. على فكره انتوا حجزتوا في لوكاندا؟ او نو لسه. تعرف اوتيل كويس علشاننا مستر حمدي؟ اسمعوا يا جماعه انا عندي فكره. ايوه مدام. تنزلوا الضيوف عندنا في البيت. او نو نو. دي يبقى كتير مدام. والله هي فعلا فكره كويسه جدا. احنا عندنا البيت واسع ومفيش حد معانا علشان نبقى خالصين. قريبك لما كنت في بلدكم برضو نزلني ببيته. Thank you very much. بس احنا مش نحب اي تعب. لا يا خبر مفيش تعب ولا حاجة. عشان لما نيجي نزور بلدكم نبقى ننزل ضيوف عندكم. All right. بس ياريت تيجوا صحيح. ان شاء الله طبعا. خلاص هنروح على البيت. يلا امرك مستر حمدي. يلا بينا. بيت لطيف خالص مدام. شيك مودرن. ميرسي قوي مدام. في هدايا من اوروبا علشانك. متشكره قوي قوي. ما فيش لزوم للتعب ده. دي حاجه بسيط خالص. يعجبك البارفان دي مدام؟ قوي قوي. الله. واللي شرب دي كمان. ميرسي قوي. والعلبه دي كمان من عندي. ايه كل ده مستر جون؟ ده ده شيء كتير قوي. أيوة. والهدية بتاعك مستر حمدي أهو. أشكرك مستر جون. مستر حمدي أنت تستاهل كل شيء. طب اتفضلوا بقى الغدا جاه. اتفضلوا. عجبكم الاكل الشرقي بتاعنا؟ اوه بردليشاس لذيذ طيب جدا فعلا. احنا بنحسدكم على النعم الكبيره اللي انتم عايشين فيها في الشرق دي، اكل لذيذ. ودلوقتي بقى ممكن نتكلم شويه في بروجرام الزياره بتاعنا لبلادكم العظيم؟ طبعا طبعا يا مستر جون، وانا من ناحيتي على اتم الاستعداد للاشتراك معاكم في وضع البرنامج ده. ضروري. أحب أديك فكرة عن الغرض الأساسي من الزيارة بتاعنا. أول حاجة، أنا من زمان مهتم جدا بدراسة تاريخ مصر الفرعوني. أيوة قريبك اداني فكرة عن الموضوع ده، ولشان كده أحب أزور كل مناطق الآثار والمتاحف. بكل سرور يا مستر جون. الحاجة التاني، نهضتكم الحديثة والموضوع دي يهم العالم كله أن يأخذ فكرة كافية عنه. طبعا طبعا طبعا طبعا. وإن نهيتي أنا هسجل معالم نهضتكم بالكاميرا، والصور هنشره في أكبر صحف أوروبا مع مقالات كبير أتكلم فيه عن كل اللي شفته. إحنا نشكرك جدا يا مستر جون. في الحقيقة دي أقل واجب. طبعا طبعا. علشان كده أحب أزور كل المصانع والمنشآت وأجمع بيانات عن الصناعات. أنا على استعداد لكل اللي تطلبه يا مستر جون، وهعمل بروجرام يعجبك قوي. أنا أحب البلد دي كتير، ومنتظر البروجرام بكرة الصبح علشان نبتدي على طول. بتقولي ايه يا نادية؟ بقول لك اخويا مصطفى جه زارنا النهارده، وفهمني اقول لك تبلغ الجهات المختصه عن وجود الضيوف الاجانب عندنا. ما فيش لزوم يا نادية. ما فيش لزوم ازاي يا حمدي؟ ده مصطفى بيقول ان القانون بيلزم كل مواطن بيستضيف اجنبي عنده ان يبلغ عنه في الحال. ما انا عارف. طب بس بقى، دي فيها مسؤوليه كبيره يا حمدي، وغرامه 50 جنيه كمان. حابب اشوف الموضوع ده بعدين. هلو مستر جون. هلو مستر. هلو. البروجرام خلاص جاهز يا مستر جون. هتودينا فين النهارده؟ الاهرام وابو الهول وبكره المتاحف. اوه فيري جود، عظيم. مش كده مارجريت؟ شورلي فيري انتريستينج. انا يهمني اسجل النهضه بتاعكم، تقدم بلدكم الكبير. ما هو عشان كده بقى مستر جون انا رتبت زياره دلوقتي للمصانع، هتنبسط جدا. اوه مارفلاس، يا سلام، دي مصانع عظيم جدا. فعلا ده شيء مظبوط، ده شيء كويس قوي، دي حاجة هايلة خالص. صباح الخير يا باشمهندس حسن. اهلا يا استاذ حمدي، صباح النور. انا معايا يا سيدي ضيوف اجانب جايين يزوروا المصانع النهاردة. اهلا وسهلا. بس عايز اقول لك حاجة يا حمدي. ايوه حسن. لازم يكون في تصريح بالزيارة. ايوه بس دول اصدقائي وانا اعرفهم كويس. بس دي تعليمات، احنا يا اخي ضمنهم. بقولك انا اعرفهم كويس، وغير كده دول نازلين عندي ضيوف. فاهم بس يعني انت عارف. بس ايه، دي مجرد جولة صغيرة، وتأكد ان زيارة مستر جون للمصنع كسب كبير جدا لينا. ليه بقى؟ الراجل له اتصالات كبيرة في العالم، ودي اكبر دعاية طيبة لنا. ده بقى غير ما هيكتب على كل اللي شافه في صحف اوروبا. يعني انت واثق منهم يا حمدي؟ شيء طبيعي يا اخي، ولولا اني واثق منهم ما كنتش جيت معاهم. طيب اتفضل. اتفضل يا مستر جون. اتفضل يا مدام. اتفضل. دلوقتي بقى هنبدأ زيارتنا للمصنع، والباشمهندس حسن هيتولى توضيح كل حاجة. أعتقد أني أديت لجنابك فكرة واضحة عن كل أقسام المصنع. بس أنا يهمني أعرف كل التفاصيل علشان أكتب ريبورتاج في أكبر الصحف عندنا. التفاصيل اللي بتطلبها سيادتك للأسف مش من سلطتي أن أديها لك. حسن أرجوك يا حمدي، اللي أنا شرحته كفاية جدا. طيب متشكرين يا حسن. ثانك يو، متشكر جدا. العفو، مع السلامة. انت هتصور هنا يا مستر جون؟ طبعا لازم اخد شوية صور للمصنع ولو من برا. مال هكتب ريبورتاج ازاي؟ لا لا لا، معك حق يا مستر جون، صور صور يا مستر جون. الضيوف فين امال يا حمدي؟ ما رجعوش وياك ليه؟ اصلهم معزومين بره على عشاء الليله دي. معزومين عند مين؟ بيقولوا عند اصحابهم. هم لهم اصحاب هنا؟ طبعا الله، لهم اصحاب كتير جدا. مستر جون جا كتير قبل كده هنا. قولي انت بلغت عنهم زي ما قلتلك؟ ما قلتلك بقى يا ناديه، ما فيش لزوم. انت حر والله يا حمدي، انا بلغتك الكلام اللي قاله لي اخويا مصطفى وخلاص. مستر حمدي. اهلا اهلا، صباح الخير يا مستر جون. امال فين المدام؟ جوا في الاوضه. احنا مش متفقين ان احنا هنزور القلعه وخان الخليل النهارده؟ ايوه بس ايه، في حاجه مضايقاك يا مستر جون؟ نو، لا لا لا، مش ممكن، لازم تقولي. وانت ايه ذنبك عشان اشغلك معايا؟ لا مفيش مشغوليه ولا حاجه يا مستر جون، ارجوك تقولي. مش عارف اعمل ايه في الافلام اللي صورته دي. قصدك ايه؟ الافلام دي ملون. وإذا ما كانش يتهمد في الهال يتلف. يظهر إنك مش عارف إن عندنا دلوقت معامل تحميض الأفلام الملونة. دي صحيح وأنا عارف دي، بس الأفلام دي لازم يتهمد في الشركة بتاعنا في أوروبا علشان ناخد أحسن النتائج. أنا متأكد إن المعامل بتاعتنا هتدي نفس النتائج. يبقى ما فيش لزوم وإحنا وهزنا. الافلام يستنى معايا لحد ما سافر. الله، طب وليه يا مستر جون ما تبعتهاش طرد بالطياره؟ طرد؟ يبقى لازم يفوت على الجمرك، والجمرك يمكن يفتح الافلام دي، وبعدين الافلام يمسك نور يبوظ على طول. لا لا لا لا لا، الجمارك عندنا بتسهل كل حاجه للسواح يا مستر جون. ما هو ان ما كانش الجمرك بتاعكم يفتح الافلام، الجمرك بتاعنا يمكن يفتحه. طب وبعدين؟ وبعدين مفيش فايدة. نايوس. طب ومفيش فايدة ليه؟ المسألة بسيطة برضو. بسيط ازاي؟ انا يا سيدي هبعت لك الافلام دي بمعرفتي انا شخصيا علشان تتحمد بره. صحيح؟ تقدر افتكر مش ممكن. ليه؟ ممكن قوي يا مستر جون، انا هبعت الافلام مع كابتن رياض، فاكره؟ ها؟ كابتن رياض. مبسوط بقى؟ كابتن رياض؟ مين كابتن رياض؟ الله، صديق الطيار اللي قابلناه في المطار يوم ما وصلته. مش فاكر، لكن دي ده من اعز اصدقائي وبيتمنى اي خدمه. وهو بيسافر دايما اوروبا؟ هو بيشتغل على خطوط اوروبا. فيري جود، عظيم. انت راجل مهم كتير مستر حمدي. متشكر. كل الناس يعرفك وكل الناس اصحابك. وكابتن رياض دي ممكن نشوفه امتى؟ طيب اديني الافلام وانا هسلمها له بنفسي. كده؟ ايه، في حاجة يا مستر جون؟ لا لا ابدا. الافلام اهو. طيب وحيسلمها لمين؟ انا هكتب له الاسم والعنوان ونمرة التليفون كمان على العلبة. ايوه، بس في حاجة مهمة كتير مستر حمدي. ايوه مستر جون. اذا كان كابتن رياض مش يقدر يسلم علبة الافلام للشخص دي في العنوان دي، لازم يرجعه تاني في الحال. لا يا حمدي، مهمة زي دي ما اقدرش اقوم بيها. الله، ليه يا رياض؟ لان ده اجراء مخالف للقانون. ليه بس؟ مش عارف ليه، افلام غير محمدة وتصديرها للخارج لازم يكون عن طريق الرقابة على الافلام. ايوه بس ده اجراء طويل جدا. بالعكس، ده ابسط اجراء. بلاش نعقد الامور بالشكل ده يا رياض، انا اديت للراجل كلمة ولازم نخدمه. نخدمه في حدود القانون يا حمدي. دي مسألة مش هتكلفك حاجة، اديك مسافر البلد دي بكره وممكن تسلم العلبه دي؟ صدقني ما اقدرش. يعني هتحرجني مع الراجل ده؟ جاي مجرد سايح عادي عشان يزور الاثار، ومع كده فكر انه يخدمنا كمان، بيعمل ريبورتاجات في صحف اوروبا وبينشر صور تشرفنا وتشرف نهضتنا. الراجل ده انت تعرفه كويس؟ جدا. الا يعني علاقتك بيه من زمان؟ علاقتي كانت بقريبه اللي وصاني عليه. يعني مالكش بيه صله قديمه؟ لا لا لا. تبقى ما تعرفوش يا حمدي. لا ما تكبرش المساله، امال يا رياض، دول كلهم كام صوره خدهم، وخايف يسيب الفيلم مده طويله احسن يتاثر بالضوء. ما انا بقول لك يا حمدي. رياض ارجوك، ارجوك يا رياض تقوم بالخدمه الصغيره دي علشان خاطر. ما هو يا حمدي اصلا انا مفهمه ان احنا اصدقاء وانك مش هترفض لي اي طلب، خصوصا ده راجل هيعمل دعايه لمصلحه البلد. انا يهمني اخدمه زي ما قريبه خدمني لما كنت بره. طيب هات يا سيدي الاسم والعنوان ونمره التليفون اهم مكتوبين على العلبه. مفهوم مفهوم. بس في حاجه يا رياض. ايه تاني؟ مستر جون بيقول اذا كنت لاي سبب من الاسباب ما تقدرش تسلم العلبه للشخص ده بنفسه لازم ترجعها تاني معاك وانت جاي. ها؟ هو قال كده؟ ايوه هو قال كده. طيب يا حمدي. طيب جمعت كل البيانات اللي طلبته منك مستر حمدي؟ طبعا طبعا يا مستر جون، انا جمعت لك كل البيانات عن مراحل نهضتنا وخطط مستقبلنا. اتفضل. اوه ثانك يو، عظيم. شايف مارغريت؟ اوه مستر حمدي راجل عظيم. متشكر يا مدام. ودلوقتي انا عندي كل البيانات، مش بس علشان نعمل الريبورتاج، كمان علشان نألف واحد كتاب عن بلادكم العظيم. ده كمان هتألف كتاب؟ لا لا لا لا، ده فضل كبير جدا. اوه العفو، دي اقل واجب. الو، ايوه مستر جون، ايوه موجود. نقول له مين؟ واحد صديقه. حاضر، تليفون لك يا مستر جون. متشكر. الو، يس كده. alright انا جاي حالا. عن اذنك مستر حمدي، احنا لازم نخرج دلوقتي. دلوقتي على فين يا مستر جون؟ واحد صديقي عزمنا على الغداء. ايوه بس احنا متفقين ان احنا هنتغدى مع بعض النهارده. معليش معليش، بعدين صديقي يزعل، مش كده مارغريت؟ اوف كورس ماي دير، اوف كورس، دي يزعل خالص. عن اذنك مستر حمدي، جود باي. جود باي مستر جون، مع السلامه. الله، هما نزلوا ولا ايه؟ ايوه. مش قايلين انهم هيتغدوا معانا؟ اصلهم طلبوهم بالتليفون. هما مين دول؟ واحد صاحبه كلمهم وعزمهم. والله يا حمدي تصرفات الناس دول بقت محيراني. ليه بقى يا ناديه؟ صحيح انا كنت صاحبه الفكره في دعوتهم للنزول عندنا، لكن متهيالي انهم اتغيروا عن اول ما جم. بيخرجوا دايما لوحدهم وبيرجعوا في اوقات مش مناسبه لا دول سواح يا ناديه، عارفه يعني ايه سواح؟ يعني جايين يتفسحوا ويتفرجوا على البلد، فليه نضايقهم؟ وحد ضايقهم؟ ما احنا سايبينهم على حريتهم، ده حتى نور اوضتهم بيفضل والع طول الليل. طيب وفيها ايه؟ ما هو بيألف كتاب يا ناديه. جايز. الله، ايه يا ناديه، في حاجه؟ لا مفيش. ازاي تعمل كده يا رياض؟ ازاي تعمل كده؟ ازاي تسلم الافلام للرقابه؟ ده اللي كان لازم اعمله يا حمدي، ده واجبي وواجبك انت كمان. الافلام بتشرف عليها الرقابه، واذا ظهر انها ما فيهاش حاجه زي ما انت بتقول هتتسلم لاصحابك. طب هقول له ايه بس الراجل ده؟ اقول له ايه؟ اودي وشي منه فين؟ لازم تقول له بصراحه، هو احنا بنتصرف غلط؟ ده شيء يتعلق بامن بلادنا وبسلامتها يا حمدي. طيب يا رياض، طيب متشكر. لكن دي برضو الاتفاق مستر حمدي، انت مش قلت له مش فهمته؟ والله انا قلت له فهمته يا مستر جون، لكن اهو اتصرف كده. بس دي مش كويس، دي مش اصول. معلش انا اسف يا مدام. على كل حال يا جماعة، اذا كانت الاجراءات دي معمول بيها فعلا وشيء طبيعي، يبقى كابتن رياض ما اخطأش في حاجة ابدا. على كل حال معلش، بس احنا لازم نسافر النهاردة. تسافروا النهاردة؟ انتوا مش قايلين انكم هتسافروا الجمعة الجاية؟ لا لا، احنا ضروري نسافر. احنا قعدنا كفاية وتعبناكم ويانا كفاية. تعالي مارجريت نجهز الشرط. يلا. مالوش حق رياض يعمل كده يا ناديه. قلتلك ده كان لازم يعمل كده. كويس كده يسافروا زعلانين؟ والحق زعل في ايه؟ على كل حال اما اروح اساعد مدام مارجريت في تجهيز الشنطة. طبعا يا ناديه، ده واجب. هتوحشونا قوي يا جماعه. مستر حمدي، احنا متشكرين جدا لكل اللي انتم عملتوه علشان احنا ما عملناش غير الواجب. ثانك يو فيري ماتش مدام، متشكره قوي. جود باي. جود باي. جود باي. مع السلامه. مع السلامه. السلام عليكم يا جماعة. رياض اهلا وسهلا. اتفضل يا رياض. ايه مالك، في حاجة؟ قبل اقولي، الراجل جون ومراته لسه موجودين عندك؟ لا، دول سافروا. كان لازم يهربوا. يهربوا؟ يهربوا ليه؟ ما تتكلم يا رياض. الراجل طلع عميل لمنظمة اجنبية. يا استاذ عميل؟ يا دي المصيبة. جالك كلام يا حمدي؟ برضه انا كان قلبي حاسس بكده. طب وعرفت ازاي يا رياض؟ الافلام اتحمضت وطلعت كل الصور مواقع استراتيجية هامة. ايوه خبر. انا شكيت في الامر من اول ما جيتني وجبتلي الافلام، خصوصا بعد ما قلتلي انه بيصر على اني اسلم الافلام لشخص معين او ارجعها تاني. برضو كانت في واحدة بعدت النظر يا حمدي. خد، مش دي البيانات والمعلومات اللي انت سلمتها لجون؟ ايوه هي. وغير كده هادي يا سيدي ملف بحاله، كان جمع فيه معلومات وتفاصيل بنفسه. وجبت كل ده ازاي يا نادية؟ بوسائل الخاصة يا استاذ. انت مش عارف اني ساعدت مارجريت مراته في تجهيز الشنطة؟ ده اللي حصل بالظبط، ودي كل اقوالي. انت اخطأت يا سيد حمدي، اخطأت خطأ كبير. انا ببنكرش وعلى استعداد اني اتحمل نتيجة الخطأ ده. كان لازم تتبع القانون وتبلغ مصلحة الجوازات عن نزول الاجانب في بيتك. فعلا ما كانش يجب تساعد وتجامل للدرجة دي. كنت مدفوع بدواعي كرم الضيافة. كرم الضيافة حاجة واللي انت عملته حاجة تانية. ده صحيح يا فندم. تدي بيانات ومعلومات حساسة الأجانب وما تعرفهمش ولا تعرف نواياهم أو اتجاهاتهم، ده طبعا بالإضافة إلى أن ده حصل بدون الرجوع للجهات المختصة. أنا اتسرعت فعلا يا فندم. شوف الفرق بين موقفك وموقف الكابتن رياض وموقف مراتك كمان. كان عندهم وعي وكانوا أبعد نظر منك. أنا مقر بخطئي. على العموم احنا النهاردة بنستقبل الاجانب في كل وقت، بنرحب بيهم وبنهيئ لهم كل اسباب الراحة والاقامة، ولهم وزارة كبيرة مخصصة لخدمتهم هي وزارة السياحة. فايه الداعي ان احنا نتخطى القانون ونخلي المجاملات الزايدة عن الحد هي الاساس في علاقتنا بالاجانب؟ لازم ندقق، لازم نفكر قبل ما نقدم على اي تصرف. لازم نقدر ونعرف ان مصلحة بلادنا وسلامتها فوق كل اعتبار. كنتم مع الوجه الآخر، تمثيلية من تأليف عدلي نور. قام بالتسجيل إبراهيم إمام. المخرج المساعد حسين عثمان. الوجه الآخر من إخراج محمد عثمان. مستمعينا الأعزاء، علينا وعلى البرنامج العام نعيش الآن مع الذكريات وحلقة من برنامج إني أعترف مع الفنانة الكبيرة فاطمة رشدي. البرنامج أذيع في أوائل الستينات ومدته 30 دقيقة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم أنتم يا من أنتم ساعداي، أنتم يا من أنتم يداي، أيتها الرماح القاطعة والسهام المارقة والسيوف اللامعة، يا رجال عاشور، يا شجعان نينوى، يا شيوخ نينوس، وأنتم يا شباب الأبطال في ركابي، أنتم يا من تغلي في عروقهم دماء النصر، يا أبطال الدجلة، يا رجالي، يا جنودي، يا رجال جيشي الظافر، أي الأكاليل أعقد حول سيوفكم الباترة، أي مظاهر التكريم أقدم، أيها 100,000، وددت لو أستطيع أن أجمعكم في رجل واحد يكون نصيبه سيمراميس. أفيء إلى ظله وأنعم بحلو وصله وأنيله مني كل ما يشتهي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، نستكمل مع حضراتكم هذا البرنامج بعد أن نذيع على حضراتكم أهم وآخر ما ورد إلينا من أنباء. أعلن التلفزيون الرسمي العماني وفاة السلطان قابوس بن سعيد. هذا وأعلن ديوان البلاط السلطاني العماني الحداد وتعطيل العمل الرسمي 3 أيام وتنكيس الأعلام 40 يوما. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، نستكمل مع حضرتكم الآن ما تبقى من برنامج منوعات درامية. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، أعلن التلفزيون الرسمي العماني وفاة السلطان قابوس بن سعيد. هذا وأعلن ديوان البلاط السلطاني العماني الحداد وتعطيل العمل الرسمي 3 أيام وتنكيس الأعلام 40 يوما حدادا. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، نستكمل مع حضرتكم الآن باقي برامجنا. في برنامج إني أعترف نقدم لكم قصة حياة فاطمة رشدي. قصة حياة فاطمة رشدي كتبها محمد دوارة وأخرجها أحمد أبو زيد. الدور عليك يا فاطمة، بس من غير حمراء. هاتي وبلاش غلبة، انتي في تانية، اوعي تاني. تانية؟ يا نهارك زي بعض يا فريدة، ابقى في رابعة وتقوليلي تانية؟ تانية. رابعة. تانية. رابعة قلتلك. مش قلتلك من الاول ما فيناش من الحمراء؟ حمراء؟ طب خدي خدي. طب والله العظيم لانا شكيكي العم خليلة. ابوها بالعين فيكي مش هيضربني. طب هقول لننتك ولا قبل رتيبة؟ ما يهمنيش، قولي للي تقوليله. انا في رابعة يعني في رابعة.

يا رب يا رب رحمتك يا رب. البنات البنات البنات هم يا خليل، انت بخير وحياة النبي بخير يا خليل. قربي على ابوك يا فاطمة. فاطمة فاطمة سامحيني يا بنتي، كنت عاوز اسيب لك حاجة تساعدك على الدنيا، لكن لكن خليل خليل أبا خليل رد علي يا خليل. الشغل مش عيب يا بنات، ما عيب الا العيب. يعني موافقه يا اما ان انا اشتغل عند الراجل ده؟ لازم نشتغل يا بنتي، امال هنعيش منين؟ بس ده عايز نغني يا اما في الافراح. لا في الجو، اصله يبقى مدير الجو اللي بيشتغل في تياترو الكونكورديا. ويبقى فين تياترو الكونكورديا ده؟ هناك عند محطه الرمل. طيب والشغل بالليل ولا بالنهار؟ بالليل طبعا يا اما، هو فيه تياتر بيشتغل بالنهار. وناش عرفني يا رتيبة يا بنتي، قالوا لك عليا بفهم في الحاجات دي. هي قلت ايه؟ هقول ايه؟ الخيرة في اللي اختاروا الله، ما باليد حيلة يا بنتي. وانصاف هتشتغل معايا يا ام، وحتغني رخرة؟ طبعا حتغني، امال حترقص؟ دي عليها صوت يا ام. قولي كلام غير ده يا رتيبة، ده كان حيتجنن لما سمعها. هو مين يا رتيبة؟ سي أمين. أمين مين؟ أمين عطالة صاحب الجو اللي بيشتغل في الكورديا. الكونكورديا يا أم، الكونكورديا. أنا عارفة يا بنتي بقى. وأنا. وانت إيه كمان؟ أشتغل مع أنصاف ورتيب. لا يا فاطمة، انت لسه صغيرة. وأنا مال، أنا عايزة أشتغل، عايزة أغني. ها سد يا شاطرة سد، ده تياترو مش سد. أنا مالي هو يعني إيه تياترو؟ يعني في التياترو ما بيقردوش. طب اروح معاكم واتفرج عليكم وانتوا بتشتغلوا. والنبي ما تكسروا بخاطرها يا رتيبه، خدوها معاكم يا بنتي. بس بشرط اقعد ساكته. غلبه مفيش، شقاوه مفيش، مفيش. اتفقنا. استاذ امين، استاذ امين. ايه في ايه؟ المطربه مش هتشتغل الليله. المطربه هي فين؟ هي فين؟ مش موجوده يا استاذ، بعد الخبر انها مش جايه. ايه وايه العمل؟ ايه العمل؟ الستاره لازم تترفع. مش ممكن يا استاذ، مش ممكن. دي فضيحه، دي مصيبه. نقول ايه للناس؟ سمعتنا، سمعه الجو. اسمع افندم، اخر رفع الستاره وخلي الاوركسترا تلعب حته تانية. اوام اوام. حاضر حاضر يا استاذ امين. اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ دي حكايه ما حصلتش ابدا. استاذ استاذ. ها شو بتريدي؟ قصدي عاوزه ايه؟ عايز واحده تغني بدل المطربه. بقبل ايديكي، قصدي ابوس ايديكي. لكن انت مين؟ قصدي انت ايه؟ انا فاطمه قدري. طز قصدي. وانا مالي؟ انا اخت رتيبه وانصاف قدري. ها كل يوم باجي وياهم من يوم ما اشتغلوا هنا. ها انا صوتي جميل جميل قوي. بعرف بعرف، بتغني هنا مقص وهنا مقص. لا بغني كل اغاني المطربه الغايب. انت؟ ايوه انا. انت؟ ايوه انا. لكن انت صغيره. البس كعب عالي وكحل عيني. حافظه كل الاغاني؟ كلها. بريد اسمع، قصدي بحب اسمع. سمعين. تحت امرك. حافظه لحن طلعت يا محلى نورها؟ حافظه. غني. طلعت يا محلى نورها شمس الشموس. كفايه كفايه كفايه، بيكفى هي بيكفى. ايه رايك يا عبد العزيز؟ يا مصطفى، يا محمود. ايوه يا استاذ. ايوه كعب عالي، كعب عالي، فستان طويل الانسه حالا، احمر وابيض وكحل وكله، وعلب المكياج كلتها. هنرفع الستاره يا استاذ. بس بعد ما تلبس الانسه. الانسه شو اسمك؟ قصدي اسمك ايه؟ فاطمه قدري. لكن ده في مطربة تانية اسمها فاطمة أدري. بعدين تزعل يا أستاذ. بنسميها اي اسم. فاطمة فاطمة فاطمة رشدي. فاطمة رشدي على اسم رئيسة الجمعية اللي مأجرة الحفلة دي. أيوة أيوة. ها شو قلتي؟ قصدي قلتي إيه يا أنسة فاطمة؟ ما عنديش مانع. فاطمة رشدي اسمه مش بطال. يلا يلا يلا ما فيش وقت. أوام حنرفع الستارة بعد خمس دقايق. كعب عالي قوي. أعلى كعب عندكم. ايه الحاجات الجميلة دي كلها؟ دي مش مغنى، دي حلويات. مين حضرتك؟ الله نسيتيني اوام. اني سيد درويش. افتكرتك دلوقتي يا بولكا شاكش. كان جرالك ايه يا هل ترى؟ مش كده؟ تمام. في الحقيقة انا اتبسطت قوي لما شفتك بتمثلي وسمعتك بتغني. صوتي حلو مش كده؟ يا حلاوة فوق اللزوم. بتقلس؟ ابدا والله بتكلم جد. والدليل على كده ان هاخدك معايا مصر انت واخواتك. مكانكم مش هنا. ونعمل ايه في مصر يا شيخ ساي؟ تشتغلوا عند نجيب الريحاني، تغنوا الحاني الجديده. مش عارفه ماما توافق على سفرنا ولا ما توافقش. مالكيش دعوه، سيب الحكايه دي علياني. شطين ومية عيشتكم عينيا، بين شطين ومية عيشتكم عينيا. يا غالين عليا يا اهل اسكندرية. بين شطين ده. احنا وصلنا يا ستات، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا أستاذ يا أمير. انت شيال يا شيال. أيوة يا بيه. أشيل الشنط؟ خد شنط الستات وما تسيبهمش إلا في لوكاندة سافوي. مفهوم؟ مفهوم يا بيه. وانت يا شيخ ساي؟ أنا وفاطمة عندنا مشوار وراجعين لكم حالا. مشوار على فين؟ بعدين تعرفي. يلا بينا. عندك يا اسطى خمس دقايق وراجعين لك. اتفضل يا بيه. لا من فضلك بلاش النط بالشكل ده، بعدين تقع. ما تخافش عليا. تعالي من الباب الازاز ده. سرايا الشخصية. سرايا؟ سرايا ايه؟ ده محل ملابس. عندهم كوب عالية؟ عندهم كل حاجة. نفسي في البرنيطة ام ورد دي. البسيها يا حلاوة، دي فيها كمترة وكريز. اسمعي اسمعي، ايه رأيك في الفستان ده؟ حلو قوي والنبي، يا بخت اللي هتلبسه. الله، البسيه. انا؟ ايوه انت، ومالاني؟ بحبك يا شيخ سيد. قد الحلقوم والمشبك اكتر من الشوكولاتة. بس يلا بينا يلا. مش لما اقلعهم؟ لا خليكي لابساهم وامشي كده في السكة. ويحصل ايه يعني؟ وبعدين الناس تخطفني. لا ما تخافيش. معاكي اسد. طب يلا بينا، احسن العرباجي يمشي. ولا يهمك. اطلع على السوق يا اسطى. شي شي وقتين كمترة وقتين تفاح. اديني 4 ترطال. دستين بسطة وكيلو بتيفور. الحاجة كترت قوي، مش نركب حنطور احسن؟ لا لا، احسن نمشوا، اصل المشي رياضة. انا تعبت مش قادرة امشي بعد كده. خلاص هاد احنا قربنا على اللوكاندا. العربية دي حلوة قوي والنبي. يا شيخة دي الحصنة بتاعتها باين عليها العاية. انا اللي باين عليا حاية من المشي. فاطمة فاطمة، في ايه شيخ؟ خلاص خلاص هنركبوا يا فاطمة. امسك يا اختي الاكياس دي على ما اكلم الافندي ده. ابراهيم ابراهيم ابراهيم فوزي. شيخ سيد، اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا وسهلا واهلا. قول لي بقى، معاكش فلوس يا ابو خليل؟ فلوس فلوس فلوس. ايوه معايا فلوس. ليه؟ طب معاك كام؟ 10 سهل. نعمه نعمه عظيمه، تقدر بقى تسلفني نصهم؟ يا سلام يا شيخ سيد، بس كده خدهم كلهم. خدهم لا كلهم. لا لا لا، كفايه عليا ربع ريال والف كتر خيرك. اتفضل اتفضل يا شيخ سيد. مش هننسى لك الجميل ده ابدا يا ابراهيم. ومش هتضربني لما الطش لحني من الحانك يا شيخ سيد. ابدا ابدا، قلتش يا اخويا زي ما انت عايز، انا الحاني كلها تحت امرك. مع السلامه يا شيخ سيد. مع الله السلامه. يسلمك. فاطمه، مش قلت لك هنركبه؟ يلا بينا بقى على اللوكاندا تتغدي وترتاحي، وبالليل على فرقه الريحان هتنبسط هناك قوي، وفنك هيظهر للناس. البركه فيك يا شيخ سيد. ابدا، البركه في فنك وصوتي. مش كده؟ ايه رايك في صوتي؟ Thank you. ترى يا فاطمة سبتي فرقة الرحاني ليه؟ حد زعلك؟ أبدا يا شيخ سيد، أنا اللي طلعت نفسي، أصل عايزة أغني. خطوة خطوة يا فاطمة، ربنا ما خلقش الدنيا في يوم واحد. أنا مبسوطة كده يا شيخ سيد، الناس بتسمعني في كازينو البوسفور وبيسقفوا لي كل ليلة. طب والتمثيل يا فاطمة؟ نسيت إنك مغنية وممثلة؟ ما أنا بمثل وأنا بغني. مش كفاية؟ تعرف واحد اسمه عزيز عيد؟ طبعا نعرفه، ماله؟ شافني امبارح في شارع عماد الدين وهو قاعد على قهوة الفن. الله، وبعدين؟ كنت راكبة حصان طاير بيا طيران في شارع عماد الدين ولابسة بنطلون. انت لسه بتقلد البت الشجيعة اللي في السيما. اسمها بيرل هوايت يا شيخ سيد، انت مش عارف اسمها ولا ايه؟ خلينا في المهم، عملتي ايه ويا عزيز عيد؟ الليلة دي حيجيلي مخصوص في كازينو البوسفور عشان يشوفني ويسمعني. ايه وبعدين؟ معرفش حيقول ايه وحقول له ايه. متهيألي ان الراجل ده مهم. مهم وبس؟ ده احسن مخرج مرساحي في البلد واستاذ كل الممثلين والممثلات اللي بتشوفون دول وبتسمعي عنهم. ده نجيب الريحاني نفسه تلميذ من تلامذته. يا سلام، ربنا يستر بقى. فكرك يعني هعجبه يا شيخ سيد؟ على الله. عجبك صوتي يا أستاذ؟ يا بنتي انت تنفعي ممثلة ممتازة كمان. ازاي؟ صوتك وشكلك وحركاتك ماله؟ ممكن يجعلوا منك ممثلة كبيرة جدا. على فكرة تعرفي تقري وتكتبي؟ يعني لازم تتعلمي. اروح المدرسة؟ لا، انا هجيب لك مدرسين. مدرسين مرة واحدة؟ مش كفاية واحد؟ لا، واحد يعلمك القراية والكتابة، ها، وواحد يعلمك الشعر. الشعر؟ وواحد يعلمك تجويد القرآن، وانا هعلمك فن الإلقاء المسرحي. وعشان ايه ده كله؟ علشان تنضم لفرقة رمسيس. يوسف وهبي راجع من أوروبا بعد شهر وحيألف فرقة جديدة، هتكوني واحدة من ممثلتها. وانت؟ انا المخرج طبعا. ومش هغني؟ لا، هتمثلي بس. امثل ايه؟ أدوار صغيرة في الأول. يعني مش هكون البطلة؟ لا، البطلة هي مدام روزا اليوسف، ممثلة عظيمة، هتتعلمي منها حاجات كتير. وبعدين؟ سيب الباقي للأيام. عزيزاتي وأعزائي الساهرات والساهرين على أثير البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، نبتسم مع عبد المنعم مدبولي وحلقة من برنامج حيجننوني. الكاتب الساخر يوسف عوف. حيجننوني خيرية أحمد. عبد الله فرغلي. هيجننوني إنعام سلوسة. هيجننوني يوسف داود. هيجننوني إخراج يوسف حجازي. شرنوبي والمعجزة اليابانية. فين الشاي يا وفاء؟ معلش يا محسن، ايدي مشغولة بطلع الغسيل من الغسالة عشان انشره. ممكن تعمل لنفسك انت الشاي؟ انا اعمل لنفسي شاي؟ ما شاء الله، ده الهرم اتقلب خالص. هو ايه اللي حصل في الدنيا؟ وفيها ايه لما تعمل انت الشاي مرة في حياتك؟ اسف، ده تخصصك انتي وانا بحترم التخصصات. ما انا طول النهار بطبخ واكنس واغسل وبكوي واشطب المواعين. والله ده شغلك؟ تكونش خدتني على اني طبخه وغساله وشغاله وجايه اخدم سيادتك وبس. عندك انت زوجتي وبحترمك جدا، لكن البيت مسؤول مني. وهو انا بقولك ساعدني في شغل البيت ده؟ انا بقولك اعمل انت لنفسك الشاي. ومعقول برضه اخش المطبخ واولع البوتاجاز واحط عليه براد الميه؟ ده انا راجل البيت. وده يعني هينقص من رجولتك؟ طبعا. بلاش افترى، حرام عليك. انت هتقعدي تنشي ولا تعمليش الشاي؟ فين الشاي؟ حاضر هخش اعملهولك. محسن الشرنوبي هو ما تغيرش من ايام المدرسة. واضح انك لسه جواك الراجل الشرقي القديم يا محسن. قصدك ايه؟ يعني من بره لبست بدلة وبقيت على فرانكا، لكن من جوه لسه لم تتحرر بعد من مفهومش السيد الزوج اللي لازم يكون حامش في بيته ويؤمر فيطاع. فهو لازم الزوج يبقى كده يا عبس. اخرج منها انت يا علي، خلي محسن يحافظ على بيته ويعيش. ودي عيشة دي؟ اتفقوا لكم على رأيي. علي ده اللي عاوزك تحافظ على بيتك، اتجوز وطلق 5 مرات. يعني خبرة، يبقى تسمعوا كلامي بقى. لا يا عم، الله الغني عن الخبرة دي. طوعني جنس الحريم ده يفضل يتدحلب ويتمسكن لحد ما يتمكن، وإذا ما عكمتهوش من أولها هيفتري. حرام عليك يا راجل، هتندم يا محسن. سيبه يندم يا سيدي. يبقى أنا ماليش لازمة بقى في القعدة دي. طيب هنزلكم بدري يا دوب على ما الحق مراتي قبل ما تنام، عشان اسم بدنها بكلمتين ونكد عيشتها بيمين ولا اتنين. الواجب اليومي. طيب سلام عليكم. مع السلامه. سيبك منه واسمعني انا يا محسن، صدقني الست بتدوب لما جوزها يقول لها كلمتين تشجيع حلوين او يطبطب عليها بحنيه. عمليه مش هتكلفك حاجه، مخده هتملاها هوا لكن هتريحها قوي. اذا كان على مخده هوا بسيطه، فما بالك بقى لو تشعرها كمان بانك مقدر تعبها وحاسس بالمهمه الخطيره اللي هي بتقوم بيها في البيت. ايه هي المهمه الخطيره دي؟ كل ست في الدنيا بتعتقد ان الكنس والطبيخ والغسيل مهمه خطيره جدا، خصوصا في ازمه الشغالين الحاليه. ايوه بس ومال نشعرها بانها فعلا مهمه خطيره واننا واقفين جنبها مش هنسيبها لوحدها. يعني اعمل ايه؟ ايه المشكله يعني لو ساعدتها شويه في شغل البيت؟ نعم يا اخويا، ده انا كوبايه الشاي ما بعملهاش لنفسي. ودي حاجه تفتخر بيها؟ ده انت حقه بتنكسف. يعني ايه؟ عاوزني اكنس واغسل؟ لا، انما ايه المانع مثلا انك ساعه الاكل تودي معاها على الصفر، وبعد الاكل تشيل معاها الاطباق على الحوض؟ يعني فيها ايه لو مره فاجئتها وهي نايمه في السرير بصنيه الفطار اللي سيادتك حضرته بنفسك وتحطها لها قدامها عشان تفطر في السرير؟ ده انا كده ببقى بدلعها قوي. وماله يا سيدي، مش مراتك؟ ده هيبقى حته منظر ولا في السينما. صدقني يا محسن، الحاجات الرفيعه دي بتخلي الزوجه تحلق فوق في السماء وتبقى طوع بنانك، وفي نفس الوقت بتغذي الحب والحنان بين الطرفين فتضمن لنفسك السعاده. انت شايف كده؟ حالا حالا يا محسن، هروح اعمل لك الشاي. الشاي جاهز هنا اهو، تعالي. انت عملت الشاي لنفسك؟ وليك انت كمان. مالك بلمت ليه؟ معقوله؟ كم حته سكر؟ معلش انا اصلي معرفش. استريح انت يا حبيبي، انا هحل الشاي ليا وليك. يلا يا محسن المسلسل جاي اهو. ابتدى بقاله كتير. انت بتعمل ايه جوه في المطبخ؟ كنت بحط الفول في الدماسه. انت؟ وحطيت معاه كمان شويه عدس وطماطم، هيخلوا طعمه هنا. غريبه، افتكر بعد الغدوه دي هتحتاج واحد قهوه عشان تهدم. طبعا لما تعملي انت القهوه اكون انا شطفت المواعين. ايه؟ ما تبصريش كده. مش ممكن، مش ممكن. ما فيهاش حاجه، بالعكس دي رياضه. ناولين الجوانتي والمريال الكاوتشي دي اللي بتلفوها حوالين وسطكم. لا لا لا، انا ما اقبلش انك تقف حوالين الحوض تغسل المواعين، ده انت راجل البيت. ما هي الرجوله اني اساعد الست الرقيقه المخلصه دي ما دام محتاجه مساعده. محسن وفاء، انت انبل انسان عرفته في حياتي، انت اعظم انسان في الوجود. سجدت. جالك كلامي؟ دي بتبكي من كتر التأثر. مش قلتلك الستات دول بسكوي؟ الحقيقة انت فتحت عيني على حاجات جميلة ما كنتش اتصورها ابدا. انا مش عارف اشكرك ازاي يا عبس. العفو يا سيدي. عنك انت، معقول تشيل الفوتيه ده زي الدهية؟ من عاوز انضف تحت منه؟ انا اللي اشيلهولي ولا اقولك ناوليني المكنسة دي؟ هتعمل ايه؟ حقنه سنة الأوضة وانت تروح تشوف الطبيخ. لا يا محسن ده كتير قوي. ما فيهاش حاجة، ما انا قاعد فاضي يا وفاء. يا حبيبي يا محسن.

عاوز احقق ذاتي، عاوز اعيش عمر اطول شويه عشان اعوض العمر اللي اتسرق مني في مصر. وهتقول لمراتك ايه؟ هقولها اني مسافر اشتغل في الخليج. هتغيب قد ايه؟ 6 اشهر ولا سنه لحد ما اشوف الحال شكله ايه هناك. طيب اذا عجبك هعمل عمليه عشان اضيق عينيا واخد الجنسيه. الو يا علي، بتتكلم منين يا محسن؟ من ناجازاكي في اليابان، البلد اللي انضربت بالقنبله الذريه. مبسوط عندك؟ طبعا، ما دام بعيد عن القنبله الذريه اللي في مصر. وفاء، حرام عليك يا جدع. بالمقارنه باللي هنا لازم اقول كده، ده انا قضيت اجمل 7 اشهر في حياتي، عايش هنا سلطان وملك متوج في مجتمع بيعرف قيمه الرجاله. ولعلمك ابن اختك قايم بالواجب وزياده. وهترجع انت؟ انا خلاص خدت الجنسيه ولبس الكيمونو، مش راجع خالص. ايه؟ تشر ما فيش حس ولا خبر. انا بستغرب، قطع بينا كده مره واحده. اذا كنت غلطت في حق محسن فانا عاوز ابوس رجليه عشان يغفر لي. لا حول ولا قوه الا بالله. ما تتصورش حالتي من غيره بقت ازاي، ما بنامش لا ليل ولا نهار. طيب ايه اللي في ايدي اعمله؟ كل اصحابه قالوا لي انك انت الوحيد اللي تعرف عنوانه في الخليج، عاوز ابعت له جواب ضروري. طيب بس بس بس بس اعمل معروف. ما بديهاش بقى بصراحة يا مدام وفاء، جوزك مش في الخليج خالص، ده في اليابان. اليابان؟ سامحني يا رب. استنى ده يلاحظة واوا، مش فيش واوا. مين هون ده؟ تويوتا واوا، ده العادي مازدا. هو انت ايه اللي جابك؟ في إحصائية بتقول إن الست في اليابان بتعيش 87 سنة. أكتر مني بسنتين يعني. فجيت وراك عشان بعد ما تموت أنت أكمل أنا وأعيش حياتي بقى. أنت عملت عملية في عينيكي؟ ضيقتهم وخدت الجنسية. ابتسمي، أنت الآن في اليابان. فوت قدامي سيئة للأوضة اللي حنام فيها، وبعدين تشغل الغسالة عشان هدوم السفر بتاعتي، بس الأول تطبخ لي لقمة أكلها. تاني؟ وإوعى تنسى تحط الفول في الدماسة، والدماسة جبتها لك أهي. الكابوكي. الكابوكي أنت. هيجننوني. غدا لقاء جديد. تأليف يوسف عوف، موسيقى منير الوسيمي، تسجيل ومونتاج رضا الدفراوي، هيجننوني، إخراج يوسف حجازي. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.